مركز الراشد يقدم وقفة مع الذات. إعداد وتقديم دكتور صلاح الراشد. عزيزي المستمع، مرحبا فيك في وقفة مع الذات. عزيزي المستمع، هنا نتحدث عن الاكتئاب وكيف تضاده أو تواجهه في استخدام الأغذية الطبيعية. وذكرت أن الاكتئاب ليس بشيء بسيط، لأنه يعاني تقريبا بحدود 7% منه، يعني في وطننا العربي بحدود 14 مليون عربي يقاوم من أو يعاني من الاكتئاب، ولا يوجد ما يقاوم به، لأن لا توجد هناك مراكز تخصصية ولا مكاتب مختصة في مقاومة أو مواجهة الاكتئاب أو في توعية حتى الناس بحالة الاكتئاب. بل أغلب البرامج الإذاعية والتلفزيونية والصحفية وغيرها ما تتكلم عن هذا الموضوع، و 34 مليون عربي يعاني من الاكتئاب والقلق تحت رحمة الناس البسطاء وتحت رحمة الناس غير المختصين، ولا توجد هذه الخدمات في الوطن العربي. فذكرنا أن أغلب الناس طبعا لا يذهب إلى الطب النفسي ويتجنب الأدوية. وأنا أود هنا أنا أو بدأت في الذكر في أغذية ممكن أن يأخذها الإنسان في مواجهة والتغلب على حالة الاكتئاب التي يعاني منها والحزن. ولا شك أن كل إنسان تقريبا تمر فيه لحظة من لحظات الحياة في وقت من الأوقات أن يقع تحت تأثير الاكتئاب أو القلق، ولو على الأقل مرة ومرتين في حياته. ومن الناس من يعاني وبشكل دائم من هذه المسألة. ذكرت أن هناك مجموعة من الأشياء التي يحتاجها الإنسان المكتئب باختصار، وذكرتها أكثر من مرة، اللي هي التيروسين اللي هو حمض أميني وموجود في البروكولي، واثنين الزنك ويحتاجه بحدود 50 ملغرام بحيث لا يتجاوز 100 ملغرام، ومجموعة فيتامين بي، فيتامين بي كومبلكس، وهي موجودة في خميرة البيرة، والزنك موجود في خميرة البيرة، فيتامين بي أو البانتوثينيك أسيد، فيتامين بي 5 وفيتامين بي 5، ونسميه الأنتي ديبرس أنتي ستريس فيتامين، موجود أيضا في خميرة البيرة، الحمض الفوليك أو حمض الفوليك أسيد، وموجود أيضا في خميرة البيرة، والكولين والإينيسوتول، هذه أيضا مهمة جدا في مقاومة الاكتئاب، وأيضا موجودة في خميرة البيرة وفي الحليب واللحم والبيض، والكالسيوم مع المغنيسيوم وفيتامين جيم. هذول الثمان أشياء من الفيتامينات والمعادن والأحماض الأمينية التي يحتاجها الإنسان الذي يمر في حالة اكتئاب أو حالة حزن شديدة. ثم أن هناك أعشاب مضادة ذكرتها المرة الماضية وأذكر ستة غيرها. الترنجان أو الليمون بالم، يسمونه الحبق الترنجاني، موجود عند العطارين يعرفونه. اثنين الزنجبيل، وذكرت تفصيل فيه. وثلاثة الجينجا أو الجينجو بيلوبا، وهي من الأشجار العجيبة ولها تأثير فعال ثبت في الدراسات على حالة الاكتئاب. وأربعة الجنسنج السايبيري، إلا إذا كنت تعاني من الهايبوغليسيميا أو اللي هو نقص السكر في الدم، أو الهاي بلاد بريشر، ضغط الدم المرتفع، أو أمراض القلب، فإذا تجنب الجنسنج السايبيري لأنه مثير أيضا وممكن يثير هذه المسائل وأنت بحاجة لها. ومن المعينات الأخرى اللي ذكرتها، أكثر من الفواكه والخضروات في أكلك، وفول الصويا والرز الأسمر والبقول. اثنين، احرص على أن تكون وجباتك مليئة بمجموعة الكربوهيدرات. ثلاثة، إذا كنت متوتر زيادة عن اللزوم وتمنى أن تكون أكثر استرخاء، فحصل على الكربوهيدرات كومبلكس، أي اللي هي مجموعة الكربوهيدرات وموجودة في الخضروات والحبوب والفاصوليا. أربعة، تجنب منتجات القمح والطحين، فثبت ببعض الدراسات أن لها علاقة بأمراض الاكتئاب. خمسة، تجنب الإسبارتيم والنيوتراسويت لإحتياها على بعض الأحماض الأمينية اللي لها حساسية مع الاكتئاب، وهي موجودة كما قلنا في الدايت من المشروبات الغازية. 6. تجنب السكريات والكحوليات والكافيين والأغذية المعلبة، واستبدل السكر بالعسل والكافيين بالشاي الأخضر أو الزنجبيل أو اليانسون أو البابونج والأغذية المعلبة بالطازج. وحين طلعت لنا بعض الشركات مشكورين أنهم أوجدوا بدائل لهذا الشاي، بدل ما يأخذ الشاي الورق الآن بدأ صار البابونج واليانسون والزنجبيل والشاي الأخضر كله بالورق، ومتوفر بالأسواق الآن والجمعيات، وهذه شركات اللي أنتجتها يعني مشكورين على ما فعلا هو نفع المجتمع بهذه البدائل الجيدة. ويعني ينبغي للتجار أن يفكرون بهذه الطريقة بحيث أنهم شلون يستطيعون يربحون لكن في نفس الوقت أيضا يفيدون مجتمعهم. فبهذه الحالة نحن نفعنا المجتمع يعني صحيا، واستفدنا يعني ماديا، ونشعنا اقتصاد البلد اقتصاديا، وهكذا تكون الفوائد على طريقة اللي يسميها الدكتور ستيفن كافيل وين وين، الكل ربحان، أنا ربحان وأنت ربحان والمجتمع أيضا ربحان. وهذه بدائل جيدة. من البدائل الجيدة أيضا انتباه بعض المزارعين إلى أنهم يبيعون الأورغانيك فود اللي هو الأكل الخالي من الكيماويات والأدوية والهرمونات. ينبغي تشجيع هؤلاء المزارعين والتجار اللي يقومون بهذه المهمة، لأنهم حقيقة صحنها قاعد يعني تبطئ من يعني إنتاجهم والحصاد الكثير، لكن ينبغي مساعدتهم في ذلك، لأنهم قاعد يعينون المجتمع في توفر بدائل جديدة، بل وفي توفر غذاء صحي مطلوب. 7. تجنب الأغذية المليئة بالدهون المشبعة، يسمونها saturated fats، اللحوم والأغذية المقلية مثل الهامبورغر والبطاطا المقلية ومعظم مأكولات الوجبات السريعة، فإنها تسبب فتوى. حتى هم في أمريكا يسمونها الجنك فود، يعني هاي الأكلات الوجبات السريعة يسمونها الجنك فود، يعني أصلا أكلات يعني مضرة للجسم أكثر منها فائدة، والسبب أنها تحتوي على saturated fats أي الأغذية المليئة بالدهون، وتسبب الفتور وتضعف سرعة التفكير والدورة الدموية وبالذات في المخ. وذلك تجد الإنسان بعد ما يأكل من هذه الوجبات السريعة يحس شوي كأنه فيه نوع من الخمول وفيه نوع من الكسل، فهذه من سببها أنها تضعف سرعة التفكير والدورة الدموية، وهي لها مضار الوجبات السريعة يصعب حصرها، فلذلك لنا نتناولها في هذا المكان. 8. اشغل عقلك دائما بالمفيد مع أخذ قسط جيد من الراحة والتدريب الجسدي الدوري. تشير الدراسات إلى أن الرياضة مثل المشي والسباحة وما شابه تعين جدا في مواجهة الاكتئاب، ولذلك تجد أن أغلب المكتئبين لا يلعبون الرياضة ولا يمارسون الرياضة ولا المشي ولا السباحة ولا غير ذلك، وهذا شيء طبيعي يعني. بينما أغلب الرياضيين لا يعانون من الاكتئاب، يعني قد يعانون من أشياء ثانية، لكن الاكتئاب بالذات لا يعانون من الرياضيين إلا القليل جدا بسبب أسباب أخرى، قد يكون يعني هو يلعب الرياضة لكن فاقد كثير من الأحماض اللي يحتاجها والفيتامينات اللي يحتاجها، في هذا تسبب في ذلك. 9. تعلم التفكير الإيجابي ورد الأفكار السلبية والسوداوية والمحبطة، يعني في ذلك المسألة هذه ابحث عن كتاب أو معالج أو دورة أو برنامج يعني يعلم على الطريقة المدرسة الإدراكية والتسمى المعرفية والسلوكية، والزم في التوعية والحضور وكذا حتى تتنمى عندك هذه المفاهيم. تعلم التفكير الإيجابي ورد الأفكار السلبية من أهم الأشياء بالذات في مرض الاكتئاب، والسبب أن مرض الاكتئاب يعتمد على مجموعة من الأفكار الموجودة في عقل الإنسان، وذلك نظرة اليأس والإحباط المستمر، والنظر إلى الماضي بحزن، وإلى المستقبل بسوداوية، وإلى الحاضر بكسل وخمول وهكذا، عكس الإنسان السعيد الذي هو يعتبر الماضي ميدان للتجارب أو صندوق للتجارب، والحاضر ميدان للتحدي، والمستقبل يعني ينظر له إلى طريق منير ومتفائل به. في ذلك عكس تماما الإنسان المكتئب هو عكس الإنسان السعيد. في ذلك تعلم التفكير الإيجابي وكيف ترد الأفكار السلبية، ونلاحظ أن ركن أساسي في الصحة طريقة تفكير الإنسان تجاه جسده وطريقة تفكير الإنسان تجاه نفسه، السلف إيمج، الصورة اللي يحتويها الإنسان عن نفسه، فهذه مهمة جدا في طريقة التفكير. 10. تعلم معاني التوكل وحسن الظن، فإنها من أنجح العلاجات. يقول الله عز وجل في سورة الطلاق: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه. كافيه من إيش؟ من كل شيء. وذلك للإمام ابن قيم الجوزي، وهذا إمام جليل يعني قدم خدمات للمسلمين على مدى التاريخ ما قدمها أحد مثله، وله مؤلفات من أجمل المؤلفات، ناجعة ومنفعة للجانب الروحاني والنفسي وغيره. حتى في الجانب الجسدي قدم كتاب عظيم جدا، مجلد ضخم سماه مجلد الطب النبوي، وهو واحد من الأجزاء الرئيسية في كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد. ففي كتابه مدارج السالكين يقول الإمام القيم: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه، لو أن أحدا أمر بإزالة جبل عن مكانه لا أزاله، وهو متوكل على الله حق توكله لأزاله. يعني لو كان الإنسان مأمور أن يفعل شيء وهو متوكل لفعله، وهذه من الأقوال العجيبة الغريبة، ويؤيدها حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لو كنتم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانة. يعني تطلع الصبح يعني خالية وخمصة ما فيها شيء، وتعود بطانة مليئة لها ولأولادها. فلذلك تعلم معاني التوكل وحسن الظن، فإن حسن الظن من أنفع الأشياء. وفي الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بما شاء. فليظن حياته سوداوية وستستمر في الحزن ولم يأس ولن يتغلب على مشكلته، هو كما ظن. والذي يظن ويحسن الظن بالله عز وجل ويظن أن يعني الله عز وجل سيأتي بالسعادة والنجاح والتوفيق والإيمان وغير ذلك، فسيحصل له ذلك. أنت وما تظن، أنت وما تظن، ومن يتوكل على الله فحسبه. أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، أي فليظن خيرا. الحادي عشر: استعن بالصبر والصلاة والزم الدعاء. الله عز وجل: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فذلك واستعن بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. فذلك الصبر والصلاة من أعظم الفوائد. لكن الناس تمر في أزمات عظيمة، لكن بالصبر والصلاة تستطيع أن تتغلب على أي مشكلة موجودة في الدنيا وفي العالم. بل أن أم سلمة رضي الله عنها عندما فقدت زوجها وهو حبيب لها أبو سلمة، حزنت ماذا تفعل؟ فقيل لها حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من قال يعني عند مصيبة أصابته: اللهم إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا أجره الله في مصيبته وأخلفه خيرا منها. فأم سلمة عملت بهذا الحديث وقالت: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. يعني إيش طيب، شلون تبي تخلف خيرا منها إذا كان أبو سلمة أحب الناس إليها؟ فكيف؟ فأخلفها الله بالنبي صلى الله عليه وسلم، فتزوجت النبي صلى الله عليه وسلم. وأي رجل أو أي عطاء أعظم من هذا العطاء؟ فأوجرت على صبرها واستبدلت خيرا من أبي سلمة. فلذلك يعني استعن بالصبر والصلاة والزم الدعاء، فإن الله عز وجل لا يرد الدعاء، فلا يرد، لا يرد مع الدعاء شيء أبد. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث عند الصحابة، فقالوا الصحابة: إذا نكثر يعني دائما ندعو؟ قال: الله أكثر، يعني مهما دعوت فالله عز وجل. ماذا يتمنى ابن آدم؟ يعني كل الناس ماذا تتمنى؟ نحن نسأل معظم الناس: أنت عزيزي المستمع ماذا تتمنى؟ أغلب الناس الحين ما طلع عن تمنى شيء في بلده، مش بلده بعد، شيء في بلده. لو تمنى الإنسان كل ما في الدنيا، كل ما في العالم، كل ما في الأرض، وأعطى الله عز وجل كل واحد أرض كاملة، الأرض ضايعة في المجرات فالتة. فلو أعطى الله عز وجل 5 مليارات كرة أرضية ل5 مليارات من البشر، ما صارت شيئا في مجرة واحدة من التي نعيشها، فلا يعني يخرج. فمعظم عطاء طلبات الإنسان لا تتعدى حتى حجم بلدة. فلذلك يعني طلب أكثر بالدعاء، لأن الله أكثر، وعلى قدر ما تسأل الله عز وجل يعطيك. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم سمع شخصا يقول: اللهم أسألك باب الجنة أو الدخول عند باب الجنة. فقال: إذا سألتم الله فاسألوا الله الفردوس الأعلى. إذا بتسأل أنك تسأل عظيم، فاسأل عظيما، لا تسأل شيئا بسيطا. فرجل جاء عند ابن عباس يقول له: يا عبد الله، عندي سويئل، يعني ما هو سؤال حتى، سؤال صغير. قال: ابحث له عن طويلب أو عويلم. يعني أنت جاي تسأل، اسأل سؤال جيد ولا لا تسأل. فلذلك استعن بالصبر والصلاة والزم الدعاء في كل الوقت، والله عز وجل يعني يعينك في ذلك. الثاني عشر والنصيحة الأخيرة والمعين الأخير: ضع لنفسك رسالة ورؤية، يعني أهداف بعيدة. الشخص صاحب الرسالة الواضحة والرؤية القوية هو الشخص الذي يقاوم كل الأمراض والاضطرابات، بل هو ما عنده وقت لا للقلق ولا للاكتئاب. هذا بالنسبة للبدائل، مع أن الطب أيضا يعرض علاجات للاكتئاب. فلدى الطبيب مجموعة من الاختيارات من الأدوية المضادة للاكتئاب، سمنا الأنتي ديبرسنس، والتي تواجه الاكتئاب بتغيير موازين الموصلات العصبية نيورو ترانزميترز في الجسم. هذا فيما يخص الاكتئاب. وسأتحدث إن شاء الله عن القلق وبعض الأغذية المعينة في مواجهة القلق، فتابع في الغد إن شاء الله. وقفة مع الذات. إعداد وتقديم دكتور صلاح الراشد. تنفيذ أبو اليزيد سعد.